لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه كل بدعه بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. فيه مسائل. يقول رحمه الله تعالى في هذا الباب، الباب الأول يعني، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ترك الحكم ولم يذكر الحكم في هذا، والشراح كل واحد كيف نحى منحا لبيان هذا. فالراجح من الأقوال أهل العلم في أن هذا الذبح إذا كان لغير الله تعبدا فهو من الشرك الأكبر، إذا كان لغير الله تعبدا فهو من الشرك الأكبر. وأما الذبح فهو على فيه لابد أن للذبح لله لابد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول في الذبح أو الذبيح في الذبح أن يكون باسم الله سبحانه عز وجل. الشرط الثاني كيفية الذبح، واضح الكيفية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكلوا. الكيفية ثالث، فلا بد من أن يكون يعني تعيين المذبوح له بأن يكون إما إذا كان تعبدا لا بد لا يكون إلا لله، ويكون غير تعبد، يكون الذبح غير تعبد كتكريما للضيف وغير ذلك، فهذا كذلك الشرط الثالث. وأما الرابع، الشرط الرابع، فهو المكان، يعني المكان، أن يخصص الإنسان مكان، فإذا كان المقصود به تعبدا فلا بد له من دليل شرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر. إذا خص مكان النحر في العيد بمنا، أي مكانا خاص للنحر، وكان يرسل الهدي عليه الصلاة والسلام ليذبح خصيصا في مكة المكرمة ويقلده. إذا لابد من تخصيص المكان للتعبد، لابد أن يكون في ذلك دليل شرعي. وأما إذا كان التخصيص لا يقصد به صاحبه التعبد فهو جائز كما مر بنا في حديث الرجل الذي قال نذرت أن أنحر ببوانة. قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام بعدها ماذا؟ أوفي بنذرك. إذن هذا الإنسان خصص مكانا معينا لكن ما قصد به التعبد. نعم. الأمر الثالث يعني هذا كذلك تخصيص الوقت الخامس، تخصيص وقت معين كما يخصصه تعبدا يتقرب في ذاك الوقت لله تعبدا، فكذلك هذا لا بد فيه من دليل شرعي. تعبدا أنا قلنا نحن هذا التخصيص الوقت إذا كان قاصد به التعبد. وأما مثل ذلك العيد وأيام العيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أيام التشريق أيام ماذا؟ أكل وشرب وذكر لله. فذا يوم العيد الأول ثم الأيام كلها خاصة بالذبح، كذلك يوم عيد النحر في حد ذاته والأيام التي معها، فيوم السابع من العقيقة قص فيها ذلك النبي الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وقتا للذبح. وأما إذا كان التخصيص في وقت من الأوقات بحسب حال الشخص ولا يقصد بذلك التعبد ماذا؟ جاز. واضح. وهذا النوع من هذا كأنه إذا قال إذا شفي مريضي أفعل ذلك لله عز وجل، فعلق ذلك بوقت الشفاء لمريضه وقرب شيئا لله عز وجل. إذن هذه الأمور المذكورة يعني تفعل بهذه الصورة، وكل ما خرج عما سبق أن ذكرنا من أنواع الذبح فهي بحسب حالها وحسب الحكم يكون لها. وكذلك من باب زيادة يعني الفهم يعني تخصيص مكان كان مخصص ولو عند الناس من قبل ولا يقصد المخصص به التعبد جاز كذلك، كما قالت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. الحديث الأول والثاني في سنن أبي داود صح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى النذر الأول، وهذا الحديث عن المرأة التي نذرت أن تضرب بالكف على رأس رسول الله لما أعاده سالما. إذن هذا فيه أن المكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية لكن لا يذبحون فيه كما سأل الأول أكان فيه عيد، لأن العيد لابد من وقت مخصوص يكون فيه. إذا فهذا العيد هذا والوقت المخصوص فيه فهذا الأمر في حد ذاته، إذا على هذا الأساس يكون الذبح. فإذا كان الذبح بغير اسم الله لا يجوز أكله، وإذا كان الذبح ذبح في غير المواطن التي ذكرها الشارع وبالكيفية الشارع التي ذكرها الشارع كذلك لا يجوز أكله. وإذا كان المذبوح قاصد به التعبد يعني قصد به التعبد نحر ذبحه لسيدي خالد ولا سيدي سالم أو لغير ذلك مما قصد به التعبد فهذا كذلك لا يجوز، وهنا يكون شركا أكبر. وإذا خصه بمكان مخصوص لماذا؟ لفضل ذاك المكان كذلك هذا، أو لعيد من أعياد المشركين والكافرين وذبح في ذاك اليوم في ذاك اليوم في ذاك العيد. ولهذا قال الناس النبي: هل كان عيد من أعيادهم، هل كان يعني عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. إذن إذا كان هذا التخصيص بهذه الصورة المكان، وكذلك الوقت كما هو حفل تاع النيروز وغيرها أو ما يفعل في أوقات المواسم إذا ما نزل المطر يخصون بذلك ذبحا خاصا لإنزال المطر، لا يفعلون ذلك لله، وإنما عادة هذا الشيء سائد عند القبائل على ما أظن يفعل يعني في أيام القحط يشترى ويذبح في مواسم وغير ذلك. فكل ما خرج يعني خص به بغير تخصيص شرعي وكان قاصد به صاحبه التعبد لا يجوز. إذن هذا ما يعني تبين لي من خلال النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولهذا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه يذبح الذبح قاصد به التعبد لغير الله عز وجل، وهو من الشرك الأكبر. هنا قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي هذه الأفعال التي تفعلها لا بد أن يكون وتكون لله رب العالمين لا شريك، أي خالصة له. واضح معروف هذا المقصود بهذه الأعمال التعبد. والنسك هنا ونسك أي ذبيحة التي قاصد بها التعبد في أيام التي خصها الشارع لله رب العالمين، قال لا شريك له، وبذلك أمرت بأن يكون وتكون عبادتي خالصة لوجه الله سبحانه عز وجل. إذن مثل ما ذكرنا من قبل قلنا إذا كان المذبوح له إذا كان إكراما للضيف وذكر وفعل لله، قد يفعل تكريما للضيف لأن الله أمر بذلك في تخصيص الضيف، هذا جاز له ذلك ويجر على ذلك إذا فعل ذلك، وإذا فعلها على سبيل العادة وذبح للضيف فكذلك جائز، لكن الشرط أن تكون هذا الإحكام نقول هنا يذكر اسم الله عليه فيها. قال رحمه الله بعد ذلك وقوله فصل لربك وانحر، كما تعلمون أن هذه الآية جاءت لمعينين، النحر والمقصود به ذبح الخاص بماذا؟ بالإبل، ويعم جميع الحيوانات الأخرى، فتكون الصلاة لله رب العالمين، فصل لربك وانحر له كذلك. والنحر يكون له في من أراد أن ينحر عبودية وعبادة لله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني من قصد بذبيحته غير الله عز وجل فلعنه الله تبارك وتعالى، ولا يكون اللعن إلا على لأنه أمر من الكبائر، وأعظم الكبائر الشرك بالله. ثم قال لعن الله من لعن والديه، يعني من كان هذا الدليل هذا الحديث آية هذا فيه باب سد الذريعة، ما يكون ذريعة لفساد يأخذ حكمها، فهذا قال لعن الله من لعن والديه، وجاء مبينا في النصوص الأخرى فقال كيف يلعن الرجل والده ووالديه؟ قال يلعن أبا الرجل وأم الرجل فيلعن والديه، يعني كل عمل يكون سببا لجلب مفسدة يكون محرما لذلك، وهذا يسد به الذريعة، ولا يفعل لمثل هذا إلا دفعا للضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعطي العطاء أحدكم يخرج يتغبطه شرا تأبون أن تسألوني ويأبى الله للبخرة. إذن على هذه الآية الحديث هذا والنص الأخرى بهذا المعنى هي لعن من لعن والديه، ولعن لأنه كان سببا لجلب ذلك فسدا للذريعة، لكن في هذا النص الذي بين أيدينا وذكرناه الآن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعطي عطاء أحدكم يخرج يتأبط شرا، قال من هذا؟ إذن قال رسول الله يخرج يتأبطه شرا، يعطيه العطاء ويخرج يتأبطه شرا، على هذا النص هذه والقواعد الحديث هذا في هذا المعنى. إيش معنى هذا؟ يمنع أن يعطى مثل هذا، لكن كان قاعدة أخرى بهذا النص الجديد ولا تتعارض النصوص النصوص مع بعض البعض، ولا نضرب كلام النبي بعضه ولا بعض، ولا كلام الله ولا كلام الرسول بعضه ببعض، وإنما القصد من وراء ذلك في هذا النص هذا يعني مفسدتان، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى. المفسدة الصغرى يخرج يتأبطه شرا، يعني يأخذ الشر تحت إبطه ويخرج به. المفسدة الكبرى أن يوصف النبي بأنه ماذا؟ بخيل، وهو مبعوث من عند الله ولم يعرف بهذا البخل كما وردت في النصوص الأخرى الواردة في عطائه صلى الله عليه وسلم، كما قال ذاك الأعرابي ماذا؟ أسلموا أسلموا، إن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كيف هذا كان سببا بهذا العطاء أن يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، لأنه هو عبد لله وخزائن السماوات والأرض بيد الله، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النص الآخر اللهم أعط كل منفق حالفا. إذن فهذا النص الثاني لما كان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدفع به مضرة كبرى جاز، وليس هنالك تعارض بين النصين. ثم قال رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، يعني من آوى في بيته محدثا، من مفسدا يعني يريد الإحداث في الدين والإفساد هو ملعون. ولهذا كثر كلام أهل السنة والجماعة في أصحاب السكنات في مكة المكرمة وفي مدينة المنورة الذين يقرون سكناتهم للشيعة وغيرهم من الفرق الضالة، لأنهم آووهم، ولو أنه بمقابل يعد ذلك من الإيواء، لأنهم أسمحوا لهم أن يمكثوا ثم وغير ذلك. ثم قال فكل من آوى محدثا، أي آواه إليه وسكنه عنده وكرمه، أما التكريم أمر آخر. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، أي غير منار الأرض أي الحدود التي تكون بين الناس فيغيرها من أجل زيادة في أرضه أو غير ذلك، فهؤلاء كلهم لحقهم اللعن. واللعن هنا جاء عموما، لكن اللعن في الشرع يقصد به أمران، يقصد به أمران. المقصد الأول هو الطرد من رحمة الله، فهذا النوع من اللعن لا يكون إلا لمن لعنه الله ورسوله وتأكدنا أنه من أهل النار، أي مطرود من رحمة الله. وأما من لم يتأكد في ذلك فلا يجوز لنا أن نلعنه. وأما النوع الثاني من اللعن وهو بمعنى الزجر والتأديب، فهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فقال فلعنوهن فإنهن ملعونات، مع ذلك أنهم مسلمات مؤمنات، يعني مسلمات، لكن هذا المعنى من أجل أن يرجع إلى رشده. وكذلك النص النبوي لما آذى الجار جاره، فلما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخرج متاعك، فأخرج متاعه فما بر به ملأ من الصحابة إلا وسألوه ما بك أخرجت متاعك من بيت، قال آذاني جاري فما فيلعنونه. وهنا اللعن بمعنى ماذا؟ الزجر. يعني إذا كان اللعن بمعنى الزجر جاز شرعا. وأما الحديث الآخر وعن طارق بن شهاب والحديث ضعيف فلا يحتاج الكلام ولا الشرح لما فيه، إلا لما ذكر نذكر بعض المعاني الظاهرة فيه. قال دخل النار رجل في ذبابة، ودخل النار رجل دخل الجنة، دخل الجنة رجل في ذبابة، ودخل النار رجل في ذبابة في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. هذا الحديث قلنا ضعيف، والظاهر من النص أنه لما هذا وهذا أولا أنه ضعيف، ثاني ماذا؟ هذا في الأمم السابقة، يعني ذكره في هذا المجال ذكر في غير محله حتى وإن صح، يعني حتى وإن صح هذا شرع لمن قبلنا وليس شرع لنا، لأننا في شرعنا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى أذن للمكره ماذا؟ أن ينطق ماذا؟ بالكفر، كما قال المولى عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني في مثل هذه الحالات يصبح عمل الجوارح وهو عمل اللسان في هذا في هذا المقام وهو الجارحة لا اعتداد به، وإنما الاعتداد بعمل القلب. ولهذا قال في النص الآية بعدها: ولكن من شرح ماذا؟ بالكفر صدرا. فذاك الذي انشرح صدره بالكفر هو اللي بعد. وأما من نطق بالكفر أو فعل فعلة كفر ولو كان كفر مخرج من الملة ليس كفر دون كفر، فلا اعتداد بذاك العمل إذا كان تحت الإكراه. يعني في هذا الأمر هذا في مثل هذه القصة هذه من الأمة السابقة، لأن الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان في من قال كفر يؤتى بالرجل فيجعل المنشار على مفرق رأسه فيشق شقا ويرد ذلك ماذا؟ عن دينه. يعني الأمم السابقة لم يكن فيها رخصة النطق بالفك الكفر أو عمل الكفر، ما كان في رخصة لهم، وإنما كان الصبر والثبات على ذاك الدين. يعني هذا في قصة أصحاب الأخدود، خد لهم النيران الأخديدة وأضرم فيها النيران وكانوا يلقون أنفسهم في النار ولم تكن تلك رخصة. وأما في ديننا فرحمة الله وسعتنا وتسع كل شيء، فأذن ورخص للمكره أن يقول كلمة الكفر، لكن القلب مشحون مملوء مستقر الإيمان فيه. فقالوا: إذن قالوا قرب ذبابا فقرب فخلوا سبيله. إذن هذا النوع منه والأصل فيه ماذا؟ أن لا يقرب، فدخل النار بالنسبة لدينهم الذي هم عليه. وأما دين نحن فالأمر بخلاف ذلك. وقالوا للآخر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمار؟ فإن عادوا فعد. فقالوا: شيء المرة هذه سمحت لك ورخصت لك، المرة الثانية لازم الصبر. قالوا: فإن عادوا وألزموك وأهددوك بالضرب، لكن أن تسبني وتسب الدين وتسب كذا فافعل ذلك، فإن عادوا فعد. معنى ذلك ليس المرة تكون مرة واحدة فقط، وإنما يكون ذلك دفعا للضرر على الدوام. متى وجد الإكراه جاز للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر. قال: وقال للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحدهم شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. هذا امتنع عن التقريب، وفي هذا باب ليش امتنع عن التقريب. إذن فقتلوا. رواه أحمد، الحديث كما قلنا من قبل ضعيف ولا معول عليه في هذا الباب، وليس فيه ما يذهب به البعض إلى عدم العذر بالجهل وإلى عدم الإكراه، وإنما هو خاص بالإكراه وليس في باب العذر بالجهل. فهذا في باب وذاك في باب، فمن جعل فيه يعني دليلا على عدم العذر بالجهل فليس فيه دلالة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، يعني هذا كل الأحكام المستفادة. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادس لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حق وحق جارك بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها نعم بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم وبينا ذلك ليس فيه هنا الفرق بين لعن على العموم وإنما حتى لعن المعين إذا كان من باب الزجر جاز ولو كان معين كما ذكرنا من قبل قال فلعنهن وإن تترابا واحدة كاسية عالية ما ترى المية في المرة الواحدة فتلك التي رأيتها أصبحت معينة لكن لما كان اللعن بمعنى الزجر جاز وكما فعل الصحابي للصحابي الآخر ولعنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يعني ليس لعنا على العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب وقلنا ما أصبحت عظيمة يعني في حد ذاتها لأنها ضعيفة يعني فما أصبح فيها شيئا يعظم. التاسع ولو أنه حاول أهل الحجاز وأهل نجد بأي صورة أن يصلوا إلى تصحيح ماذا هذا الحديث بإبقاء كلام الشيخ على ما هو عليه لكن هذا غير سليم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب كأن المؤلف رحمه الله يصحح الحديث ولهذا بنى عليه حكما والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته يعني من دليل فرع عن صحته والقصة معروفة والحديث ضعيف ما أشار إلى كأنه يصحح مقاس الحديث ضعيف كأنه يصححه لكن من أين له التصحيح وهو ليس من أهل التصحيح. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليس من أهل الحديث ولهم طول الباع بالحديث وكان الواجب عليه إن كان الحديث صحيحا أن يدلل ويأتي بما يجب تصحيح هذا الحديث ليؤخذ منه هذه الأحكام وما دام أنه ذكره فقط لا اعتداد به. شكرا التي قبلها وين قبل الشيخ في علة وين قال هذا تفسير الثامن وين عندك هذا قبل المساء السابعة فرق بين لعن المعين وبين الثاني قوله عن طارق الإنجاب الحديث علتان الأولى طارق ماشي يعني المقصود فيها الآن لا بد من بيان هذا الأمر وتبيينه أن الحديث ضعيف ولو أنه صح لا اعتداد بتصحيحه لأن التصحيح العلة ظاهرة في هذا الحديث. التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم هذه المسألة ليست مسلمة فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصد التقرب أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق بخلاف من ما لو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب لأن الأصل أن الفعل مبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر لعموم قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا وأما اعتراض الشيخ بن عثيمين ففي غير محله، فالقصة في الأمم السابقة التي لا يعذر فيها ولا رخص ترخيص فيها. ثباتهم يعني هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يرد على المؤلف في أنه ما قصد وقصد، فالأمم السابقة قصدت أو لم تقصد، متى فعلت كفرت، لأنه لا رخصة لهم في ذلك. مفهوم هذا، وأنا أشرت إلى هذا من قبل، يعني اعتراض الشيخ بن عثيمين واستدلال الشيخ بن عثيمين على أمة محمد، هذا خاص بأمة محمد، والقصة جاءت في ماذا؟ في الأمم السابقة، والأمم السابقة ليس لهم العذر بفعل أي فعل من أفعال الكفر. وقصة الراهب والغلام وقصة أصحاب الأخدود واضحة في ذلك، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم هو تف الرجل، فكان الأمر إما كفر وإما إيمان، ما كان عدد شيء واحد آخر، ما كانش ثالث. لا يلتفت في الأمم السابقة إلى القصد، واضح الحين؟ لا يلتفت إلى القصد بأي وجه من الوجوه، لأن لما في قصة أصحاب الأخدود جاء بالوزير فقيل له، جاء بالوزير فقيل له من؟ قال له الحاكم ملك، من رد لك بصرك؟ قال ربي. قال لك رب غيري؟ أرواح لنا الملك. فماذا فعل به؟ شقة. فجيء بمن؟ بالراهب قطع. ثم لما قتل الغلام وعلم الناس أن الدين دين الله وأن الحق مع الغلام وأن ذاك الملك إنما دعواه بالربوبية والتأله باطلا، حفر الأخاديد وخير الناس بين الكفر بين النار والبقاء على الإيمان أو الكفر، فمن تقاعس كفر. ولهذا لما رأى الغلام أمه قد تقاعست ماذا قال لها؟ أمه امضي إنك على حق. واضح الحين؟ يعني لا وجه للدلالة في هذا النص ولا اعتراض عن مؤلف فيما ذكر، يعني إن كان المقصود الأمم السابقة. وأما بالنسبة لأمتنا فهذا الحديث لا نأخذ منه حكما من الأحكام تخص الأمة الإسلامية، لأن الله قد رخص لهذه الأمة أن تنطق بكلمة الكفر، لكن العبرة بما في القلب من إيمان. أنا أرسل إلي كلام صالح الشيخ. الحديث الآخر وجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار، وذلك أن ظاهر المعنى يدل على أن من فعله كان مسلما وأنه دخل النار بسبب ما فعل، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها. وفيه وجه آخر للدلالة، وهو أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب سببا في دخول النار، فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة عند أهله وأغلى أنه سبب أعظم لدخول النار. وقوله هنا قرب يعني اذبح تقربا، والملاحظ هنا في هذا الحديث أنه لم يدل على أنهم أكرهوه على هذا الفعل، لأنه قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب، وهذا ليس إكراها، إذ يمكن أن يقول سأرجع من حيث أتيت ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من أذاهم، فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك، فلا يدخل هذا في قوله إلا من أكره وقد مطمئن. يعني هو الآن هذا النص في حد ذاته لو كانت هناك طرق أخرى، واضح؟ لما جاء ذاك الرجل من تلك الطريق ليقتل نفسه في حد ذاته، وهذه كلها نوع من التأويلات. الظاهر أن ذاك الرجل يمر إلى ما له حاجة، وتلك الطريق التي يجب المرور عليه، ما في طريق آخر. لو في طريق آخر لما سلك كل منهما هذا الطريق بعد علمه. والمقصود بعد ما حصل بين أيديهم هو بين أن يقرب أو يقتل. إذا أصبح ماذا؟ مكره. ولهذا الثاني لما لم يقرب تركوه، قال ما أنا سأرجع إلى أدراجي، وما أراد أن يقرب تركوه رجع قتلوه. يعني كذلك ما أصاب رحمه الله تبارك وتعالى فيما ذهب إليه، لأن القصة ظاهرة أن من وصل إلى ذاك المكان هو بين خيارين، أن يقرب أو يقتل، يعني أصبح ماذا؟ مكرها. ولهذا الثاني لما لم يقرب ما قالوش يلا ارجع على أدراجك، قال يلا السيف على رقبتك والقتل، يعني الإكراه من كل وجه، ولا وجهة إلى ما ذهب إليه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن حتى الحديث ليس في أنه كانوا يعلمون أن ذلك أولئك القوم يقتلون من الفائدة علموا أم لم يعلموا لما وصلوا بين يدي القوم عندهم الصنم، أنت بين الخيارين تقرب أو تقتل، إيش أصبح أنا؟ إكراه. فلا نقول أنها لم يكن إكراها، واضح، لأنه لعله سمعه وأراد أن هو صالح آل الشيخ، مفهوم ولا مفهوم؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما فهمت. هو صالح آل الشيخ. الشيخ محمد الوهاب آل الشيخ، إذا لابد من دفاعي على آل الشيخ، والشيخ أصاب على كل حال. أما الشيخ بن عثيمين فهو الشيخ بن عثيمين ليس من آل الشيخ، فكان كلامه في هذا المعرض رد على أنه هذا الباب بخلاف ديننا، ولو أخطأ شيخ بن عثيمين، لكن يعني اعتراضه على الشارح بأنه إكراه قال وغير قال هذا إكراه. أما الطرف الثاني أراد أن يبقي أن هذا ماذا؟ ليس بإكراه، وإنما قصد التقرب. فهمتم ولا ما فهمتم؟ من هاي القضية والمراد الدفاع الوطني، يعني القضية قضية دفاع. الشيخ بن عثيمين كان متجردا للحق، وهو رأى أن هذا القصة هذه للإكراه، لأن إما أن تقرب له قصة ظاهرة ما يشارك ما يشك فيها نصف واحد، عندما يقرأ الواحد بسم الله وتوكلنا على الله واسمعوا وعوا، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، خلوا سبيله لا ندري هل رجع على أدراجه أو راح إلى الأمام. قال معليش نعم نرجع بس من الأول، يعني بقى تنرني ما نعرف نقطع شيء، خلوا سبيله كأنه كان مقبوب عليه ما شاء الله، يا رأي هاي الإنسان يعني كل ما يقولش خلوا سبيله الباب هذا الشيخ حمزوش طالب أن تعيسي فرصان الدفاع جاي قويا. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ إيش هذا يقول النار كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقربه، هم ماشيين مش عارفين متعدين، تعال هنا قال له هاي الآن هذا الشر لا تقبضوا عليه الاثنين في قصة أنه يرجع أدراج ما يرجع ما قال لي أدراج هذا هو وصلهم قبضوا عليه الاثنين وين راح يرجع أدراجه هاي شوف أنت والله ما فيه ولا شيء حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا لأحدهما من حتى يقرب، قال قام لا يجوز أحد حتى يقرب، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، أراد يخرج سلامات، قالوا له قرب ولو ذبابا. وما يشعر كذا ذباب كما صيدوه يعني. قال ولو ذبابا فقرب ذبابا. فخل ما يشعر كيش قربوا يعني قطع رب. الذباب لا يذبع حتى يقولوا قرنا قربانا. الذباب لا يذبع. هذا من لا, من لا نفس له ماذا؟ سائلة. لذا ما لا يضربوا مع السعرية بارك ضربوا بيطلق هذه وشدناك وقت صيدوا هذه الوجهة. فقال شيخ قدرت المجال لما يذبح فيه كان ذباب كثير. ما شاء الله. وانت كنت حاضر معاه. فقربوا ذا فخلوا سبيله. وقال خلوا سبيله ألك نقش الدو بعد خلوا سبيله. قالوا أتروح. فدخل النار. فدخل النار. وقال الآخر قربوا النار. قلت ما كنت بقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربه نقاه. لو كان يرجع لأدراجه ما يقرب شرش على أدراجه كان رجع. هو قال لا قرب الذئب يأخذه. ما قالوا طيبة شوف ما تمر لا تقرب ما تقربش ارجع. ماذا كان يفعل هذا؟ يرجع على أدراجه. فقضيته قضية ماذا؟ إكراه. أحببنا أم أبينا؟ واضح هذا؟ إذا قال رحمه الله تعالى إذا وصلنا إلى هذا الحق هذا يعني الآن كل من الشيخ صالح والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في اعترافهم على المصنف مغير سليم يعني. لماذا؟ لأن هذا دين ما قبلنا شرع ما قبلنا. الأولى أن يقول هذا الحديث ضعيف تنتهي الإشكالية ولا نذهب بعيد. وإن أبينا إلا أن نمشي نقول هذا الحديث ما كان للشيخ يعني يذكره في هذا الباب لأنه هذا من باب الإكراه. وباب الإكراه في ديننا غير الدين الديانات السابقة السابقة بحد ذاتها. ويذكر الآيات في ذلك وتنتهي الإشكالية بهذا. ولا نبحث عن القصد وعدم القصد ولا نجعل من ذلك مشاكل بدون فائدة. إذا قلنا وين وصلنا؟ التاسعة كونه دخل النار بسبب الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. قال لم يقصده قالوا قربه وهو تخلص منه. ديانة السابقة لا ينظر إلى القصد بل إلى الفعل في حد ذاته لا يلتفت إلى قصد الفاعل. ولهذا لما كان لا يلتفت إلى القصد في حد ذاته ماذا قال؟ من قال؟ يا الله سيدي زيد دلالة من النصوص التي سبقا ذكرناها. قال الراهب قال الراهب الغلام لا تخبرني. قال فإن أمسكوك فلا تدل علي. لو كان عندهم سبيل الإكراه وعدم الإكراه كان يقول له ما ليش روح بعد رأينا نسلك إن شاء الله ما تخاف دل علي حتى من مسببها أقول حاولك بداخلها كنصف ثم انفان مشاه. فقالوا لا تدل علي. لماذا؟ ليبقى لبث ما ذلك لأن أمسك قتل قصد أو لم يقصد على حد ذاته في حد ذاته. نعم. قال رحمه الله تعالى العاشر معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. إذن هذا في ديننا يعني تعظيم الشرك في قلوب المؤمنين. نعم. لكن بالنسبة للمسلم هو بين خيارين الأفضل والفاضل والمفضول. الفاضل أن يصبر كما فعل ياسر وزوجته ياسر أم ياسر. فكلاهما صبر حتى قتلا. وأما الابن الصغير فلم يستطع الصبر على الإذاية فناطق بكلمة الكفر وجاء للنبي في حالة من الذعر. يعني ناطق بكلمة الكفر وجاء إلى النبي في حالة من الذعر. إذن فالله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة رخص هذه الرخصة أي النطق بكلمة الكفر وفعل الكفر دفعا للإكراه كما قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. المقصود أنه لا يشرح بالكفر صدرا. وهنا فيه مكانة عمل القلب في هذا الدين وأن المعول في هذا الدين على ما في القلب. فإذا حصل من الفعل بخلاف ما في القلب فالعبرة بما في القلب. واضح هذا في بالنسبة إلى الإكراه، وهذا حتى لا يفهموا حتى من خاطئا بعد ذلك. بالنسبة للإكراه ففيه دلالة على أن المعول أول وأخير على ماذا؟ على ما في قلب الإنسان. ولهذا قال المولى عز وجل: وقلبه مطمئن بالإيمان. وبوب البخاري في صحيحه فقال ماذا؟ لا يؤاخذكم الله ماذا؟ باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم ماذا؟ ما قد قلوبكم ما كسبت قلوبكم. إذن هذا المقصود لي أنه ما في القلب بعد ذاته. قال إذن هذا المقصود به يوافق مع قلبهم وكونهم لم يطلبوا ماذا. إذن على هذا الأساس يعني ينظر في هذه الأمور بنظر شرعي صحيح، حتى لا الحادي عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابة، ومن قال غير ذلك، ومن قال غير ذلك أنه غير مسلم. واضح فهو مسلم، لأنه لما فعل ما يخالف أمر دينه. واضح ما يخالف أمر دينه، لأن في الدين الذي كانوا عليه لا يجوز أن يفعل ذلك، وقد فعل. إذن دخل النار. الثاني عشر فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني هي أقرب من ناحية العمل وغير ذلك، ومن مثل هذه الأفعال فبعيد. يعني هذا النص لا يكون يعني شاهدا أولا لضعفه. هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، وهذا ليس فيه دلالة في النص الذي بين أيدينا. يعني النص الذي بين أيدينا ليس فيه دلالة على أن عمل القلب وما عمل الآخر، وإنما الآن فيه توافق هذا عند هذه الأمة السابقة، يعني أن ما فعلته الجوارح فهو موافق لما في القلب. واضح؟ ما يفعله بالجارحة فهو موافق لما في القلب، لأن كانوا بين خيارين: إما الكفر وإما الإيمان، ما في شيء آخر. إذن ففعل الجوارح عندهم موافق لما في القلب. واضح؟ وهم يؤاخذون على ذلك، ولم يكن لعمل القلب في ذات تلك الأمم اعتبار، وإنما العبرة بالعمل في حد ذاته الخارجي الذي هو القلب. إلا أن هذه الأمة خصها الله بما خصها، وهو العبرة بما في القلب والاعتداد به. ولهذا لما نطق الصحابي بكلمة الكفر تجرخص الله بذلك، ولم يؤاخذه على ما فعل من شتم الرسول وغيره. إذن قال باب، ونكتفي بهذا القدر، باب في الجاي إن شاء الله: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.